صلت على جسم الحسين، جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لسان جدة الضبا محرابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لسان جدة الضبا محرابا. يا حسين يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. ومضى لهيفا لم يجد غير القناة، ظلا وذا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلتي، لو مست الصخر الأصم لذابا. لهفي لجسمك في الصعيد مجردا، عريان تكسوه الدماء ثيابا، ترب الجبين وعين كل موحد، ودت لجسمك لو تكون ترابا. لهفي لراسك فوق مسلوب القناة، يكسوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. فغدا لسان جدة الضبا. ينثني الإسلام يقرع نابا وليبكي دين محمد من أمة عزلوا الرؤوس وأمروا الأذناب. يا حسين صلت على جسم الحسين، جسم الحسين سيوفه، صلت على جسم الحسين سيوفه، صلت على جسم الحسين.